Oh,

ولقد ولقد جاء آل فرعون أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر الساعة موعدهم والساعة المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على خلقناه بقدر رزقه الله العظيم.